على وجهه فما استطعت في ذلك في حياتي. فلما مات دخلت عليه فلطمته في يدي فيبست يدي كما ترى، شن الله يده وكانت أسوأ ما تكون لأنه تعرض لعثمان رضي الله عنه وأرضاه من نورين. وأيضا عن الثوري أنه كان يصلي الفجر بغلس، يعني يذهب إلى الفجر بغلس يبجر الناس نام وهو يذهب إلى المسجد يستغفر في الصحر ويدعو الله جل وعلا. قال كلما ذهبت رأيت كلبا مترصدا بالناس فقلت أجلس أنظر ما حكاية هذا الكلب. فقام الثوري بعدما مر على الكلب جلس، فالكلب نظر إلى الثوري فقال يا أبا عبد الله، هذه كنية الثوري رحمه الله، قال يا أبا عبد الله جد يعني مر مر فإني أمرت بمن يسب أبا بكر وعمر، يعني جالس مترصد بالذين يسبون صحابة رسول الله لم يشفي لحمهم. فقال يا أبا عبد الله جد أو مر فإني أمرت لمن يسب بمن يسب أبا بكر وعمر. وأيضا ورد عن بعض الأخيار أنه مر في قرية فكان فيها أناس يسبون أبا بكر وعمر فنهاهم الرجل وقال اتق الله، أخذ رجلا منهم فقال اتق الله لا تسب أبا بكر وعمر، فضل أبي بكر كذا وعمر كذا، والرجل لم ينتهي. قال وهو معنا في طفلة فوجدنا الرجل نظرنا إلى يده فوجدنا يده يد خنزير وما رأينا وجهه حتى سرنا معه في مجمع أو قطيع من الخنازير فسمعنا من خلفنا صيحة خنزير مع الخنازير ثم دخل وسط الخنازير فما فرقناه من بينهم، يعني نسخه الله خنزيرا وسيدا حقيرا لأنه كان يسب أبا بكر وعمر. اللهم العن من يسب هؤلاء وانسخهم خنازير وقردة يا رب العالمين، واجرح في قلوبنا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما من أحد يسب رسول الله يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والله جل وعلا يشدد ويمكن به في الدنيا قبل الآخرة. أما الخلافة الراشدة والكلام على أبي بكر وخلافته الصحيحة وفضل أبي بكر الذي يجلس معنا يعني مدة طويلة وفضل عمر وفضل علي وعثمان وفضل العشر المبشرين تتعاقب الدروس عليها إن شاء الله. وكما قلت لكم عمدت إلى هذا الدرس أستهل البركة باستنان النبي باستنان سنة المسلم أولا بأن يخلق للولد في السابع ويسمى في السابع إلا أن يكون الأب مبيت النية على الاسم قبل السابع فله أن يسميه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد وقد سميته إبراهيم، فإن كان مبيت النية على الاسم فله أن يسميه قبل السابع، لكن يحلق له رأسه في السابع ويتصدق بوجهه ذهبا أو ورقا على الخلاف بين العلماء، وأيضا يعني تكون العقيقة في السابع وهذا هو اليوم السابع. فكنت قبل الطعام طعام القلوب قبل طعام البطون، لعل الله جل وعلا يخرج من أهل العلم من ينصر الله بهم الدين ويرفعون راية الدين ويكون هذا الطفل بإذن الله من علماء الأمة المجاهدين الذين عملون لدين الله جل وعلا. والأخ الكريم حسن بارك الله له في هذا المهيب وشكر الواهب ورزق بره، إن شاء الله يكون أيضا من علماء الأمة المجاهدين الذين ينصر الله بهم الدين. وسامحونا على التعطيل في مسألة البطون إذ أن القلوب تقدم على البطون، ولجزاكم الله عنا خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ناصرين لدينه، يعني لنا الكرامة في عرصات يوم القيامة، ولجزاكم الله خير.